مروان شنو؟ مروان شنو؟ محمد سعد جيت إن شاء الله ضوي في هذا الاستثمار. بطل مروان ثلاث سنوات. يا شيخ محمد الزوم منين؟ لا انت اقعد انت بيتك احسن. ماشي ترى انت يا شاب ويا بنت ويا كل واحد قاعد دلوقتي على الانترنت وعلى الفيسبوك وعلى تويتر، كم ادخلت الى الاسلام من الناس؟ كم اهتدى على يديك من شباب؟ كم تابع على يديك من فتيات؟ كم استقام على يديك من الناس لله عز وجل؟ ليس هذا اصل اللقاء الذي ساتحدث مع الشباب والبنات عنه، لكن هي اشاره سريعه احببت ان ارسلها لكم يا من تشاهدون هذا الفيديو وارفعه لكم من ميلان الليله باذن الله سبحانه وتعالى. من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا إخواني نعمة الإسلام، أن الله جل وعلا جعلنا موحدين، جعلنا مسلمين، أن الله سبحانه وتعالى جعل قلوبنا لا تلتفت إلا له سبحانه وتعالى. قلوب الناس تلتفت إلى الدنيا، إلى المرأة، إلى السيارة، إلى الفيديو، إلى الفضائيات والتلفاز، إلى الشهوات والمعاصي، وقلوبنا بفضل الله عز وجل جعلها الله تتجه إليه سبحانه وتعالى، فلا تلتفت لأحد إلا لله جل وعلا. اسأل نفسك كم تستطيع أن تقدم شكرا لله جل وعلا على هذه النعمة. في الشارع الناس تمشي يعصون الله سبحانه وتعالى، في البار وفي الديسكو الناس تعصي الله عز وجل، في الجاردن والحديقة الناس تعصي الله سبحانه وتعالى. أنت هنا في مركز صغير ضيق تطيع الله سبحانه وتعالى، تجتمع مع الشباب مع الإخوة وتطيع الله وتصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يذكرك في الملأ الأعلى. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. تأمل، الله جل وعلا يقول لا يوجد مقارنة بين الذي شرح الله صدره للإسلام وبين من كان قلبه قاسيا لم يشرح الإسلام. مروان، منذ متى أنت مسلم؟ الحمد لله من 3 سنوات. هل تتذكر كيف كان قلبك قبل 3 سنوات؟ ارفع صوت. هل تستشعر كيف كان القلب قبل 3 سنوات؟ قل له ارفع صوت. Come ti ricordi di come stava il tuo cuore prima di 3 anni fa e come invece il tuo cuore oggi? Quali sono le tue sensazioni? Abbastanza, avevo molte certezze in qualcosa di sbagliato, e queste certezze però mi hanno portato comunque ad avere dei grossi dubbi su cui non credevo. Una volta avvicinato all'esterno non ho avuto tutte le certezze di questo mondo, ma ho avuto una sicurezza da parte di qualcosa che era molto più sincero e molto più semplice di quello in cui credevo prima. يعني قبل 3 سنوات كان قلبه مليء بالظنون والشكوك وما كانش مستريح، ولكن سبحان الله بعد ما أسلم كان الحمد لله يعني لقى ثبات في الدين ولقى الراحة في قلبه. هذا يا إخواني المنطلق الذي نبتدئ به الحديث، أن الإسلام يعطيك الراحة، يعطيك السكينة، يعطيك الطمأنينة، يعطيك الاستقرار. لذلك ربنا جل وعلا يقول في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ولن تجد ذكرا لله سبحانه وتعالى لا يطمئن قلبك، لا بد أن يطمئن ذكر الله قلبك. الشيخ أسامة يقول أننا جئنا اليوم نتكلم عن الصبر. الصبر أصلا فرع من الأخلاق التي ينميها الإسلام، الصبر جزء من الأخلاق التي ينميها الإسلام في داخلك. تصبر على الحرام، ترى الخمر أمامك ولا تشرب، ترى الفتاة الجميلة أمامك ولا تتكلم معها، تدخل الإنترنت ترى الصور الإباحية ولا تنظر إليها، تمشي في الشارع ترى كثير من المعاصي التي يفعلها الناس ولا تفعلها. لماذا؟ لأن الإسلام ربى فيك خلق الصبر. قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون يعطون أجرا بدون حساب، كأنك لا تستطيع أن تحسب كم من الحسنات، كم من الأجر، كم من الخير العظيم الذي يعطيك الله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يا مروان، كان يا عمر، كان يا شباب، كان يا شيخ أحمد، كان أكثر الناس صبرا، أكثر الناس صبرا على الإطلاق. ما أوذي أحد مثل ما أوذي الرسول، ولا اتهم أحد مثل ما اتهم الرسول، ولا عانى أحد مثل ما عانى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر. يعني قصة مروان بتفكرني يا شباب والبنات بقصة مصعب بن عمير رضي الله عنه. مصعب يا مروان كان شابا جميلا يلبس ملابس فاخرة، يضع بيرفيوم غالي اكسبنسيف، كل مكة تعرفه، كل مكة تعرفه، بل في اليوم الذي يذهب فيه إلى مكان مكة تعلق لافتات ولوح اليوم يوجد عندنا مصعب بن عمير. دخل مصعب بن عمير إلى الإسلام، أمه قالت لن آكل، لن أذوق دواء، ولن أطعم طعام حتى تترك دين محمد. بدأ مصعب يبكي يقول يا أمي لو كان عندك 1000 نفس تخرج واحدة تلو الأخرى حتى أترك دين النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مصعب بن عمير ذهب إلى المدينة، أصبح سفيرا للإسلام، أصبح يأكل الطعام العادي ويلبس الملابس العادية ولا يهتم بما كان يهتم به أيام الجاهلية بالدنيا والمرأة، بل يهتم بتصحيح القلب أن يكون هذا القلب ملكا لله سبحانه وتعالى ليس ملكا لأحد غير الله جل وعلا. وهنا مرت السنوات ليدخل أهل المدينة إلى الإسلام. المدينة التي استقبلت النبي، التي أقامت الإسلام، التي كانت منارة علم للعالم كله، أصبحت تقوم على يد من شاب لم يتزوج ولم يتولى منصبا ولم يكن ذا مكانة، وإنما ذهب يحمل على كتفيه هم الإسلام وأصبح داعية للإسلام. ومرت السنوات ليدخل الناس إلى دين الله أفواجا. في يوم أحد، في معركة أحد، في غزوة أحد، قتل مصعب. رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مجندل على الأرض، يقول: لقد عرفتك يا مصعب بمكة وما أحد أكثر عطرا منك، ولا أحسن ثيابا منك، ولا أجمل لمة ولا شعرا منك، وها أنت الآن تموت لا نجد لك إلا بردة، إن غطينا رأسك بدت قدماك، وإن غطينا قدماك بدت رأسك. ومع ذلك سيظل التاريخ كله يذكر مصعب بن عمير. ما الذي جعل مصعب يتعب ويسافر إلى المدينة ويعاني ويجد مشقة؟ الذي جعله في هذه الحالة هو الصبر الجلد، أنه يدرك حقيقة الأمر، أنه في النهاية سيكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه سيكون أسعد الناس على الإطلاق، أن قلبه مطمئن ومرتاح، أنه لا يعيش في الدنيا حياة الأنعام والبهائم، يأكل ويشرب وينام مع هذه ويجامع هذه ويذهب إلى السينما والفيديو والموفي ويدخل على الإنترنت. هذه حياة الناس الذين ليس لهم هم ولا هدف في الدنيا. لذلك مصعب كان مطمئن القلب مرتاح البال صابرا على مواصلة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، لما نحس ونلاقي إن إحنا في محاربة وعناد، شيخ أسامة يقول لي: مروان لم يخبر قصته، لا يعرف أحد من قصته حتى الآن، منذ 3 سنوات والده لا يعرف. انظر إلى إلى إلى إلى الحياة التي تكون فيها معاناة ومشقة وألم. النتيجة الله جل وعلا يعطي عطاء بلا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، أعطني من مال الله ليس مال أمك ولا أبيك. وجذب النبي من الرقبة وأثرت الجذبة في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فأعطوه عطاء كبيرا. فذهب الرجل إلى قومه وقال: يا قومي، أن تدخلوا إلى الإسلام أسلم، جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فلم تغرب الشمس حتى جاءت 80 من قومه يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنت أحكي للشباب قصة قبل قليل، قصة شاب فرنسي في فرنسا، كنا في فرنسا قبل سنة تقريبا، وبعدين قابلت مجموعة من الشباب المصريين من سموحة وحرمين وكذا مكان، فقالوا لي: إحنا ولدنا فرنسا، نتكلم الفرنسية، لا نعرف عن الإسلام إلا قليل، همنا كله كرة قدم، بدءا من بلاي ستيشن إلى الملاعب. أصدقاء تيري هنري وكاربي ومش عارف مين، حياتهم كلها كرة قدم. يقول: معنا صديق يهودي، هذا الصديق اليهودي يلعب معنا الكرة، ولكن نحن المصريين طبيعتنا لما يأتي رمضان نشتاق إلى المسجد. فدخل رمضان وجئنا نصلي التراويح، اليهودي يقف عند الباب يكتف يديه وينظر ونحن نصلي. ففي يوم من الأيام واحد مصري قال: ادخل المسجد. قال: أنا يهودي. قال: أنا مسلم. فدخل المسجد وبدأ يصلي معه، وبدأ يركع ويسجد، ولما سجد لم يرفع رأسه، ظل ساجد. وقفنا للركعة الثانية وهو ساجد، قرأنا الفاتحة وركعنا وسجدنا وهو ساجد، خلصنا الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهو ساجد. سحبناه وإذا هو يبكي، الأرض مليانة دموع، يقول: لماذا لم تخبروني أن دينكم فيه سحر اسمه السجود؟ هذا ماجيك، هذا سحر عقيدي أن أكون ساجد لله سبحانه وتعالى. وقام يصرخ بين الناس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول: أنا الآن يا إخواني وجدت نفسي، أنا الآن وجدت نفسي، لم أكن أعيش أصلاً، لم أكن قبل الإسلام شيئاً مذكوراً، لم أعرف حقيقة مكانتي في الدنيا إلا بعد أن كنت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قابلت هذا الشاب وأنا ملتحي، زوجته ملتقبة تلبس الجلباب والعباءة والحجاب الشرعي، يعني قابلته وتكلمت معه. يقول: أنا سحبت الجنسية الإسرائيلية، منعت من الحركة، جواز سفري مسحوب، ممنوع أن أعمل كشك صغير ابيع فيه حلوى للاطفال ممنوع. انا مسجون وانا حي يا شيخ، انا اعيش الان بينكم ومع ذلك انا مسجون مكبل. والله اعيش اسعد ايام عمري، اعيش اسعد ايام عمري لانني اصبحت ملكا لله جل وعلا، اصبح قلبي ملكا لله، ليس ملكا للدنيا ولا للشهوات ولا للمحرمات. اذا اردت ان تعيش حياه سعيده اصبر على الاسلام، اصبر على دينك، ستجد عقبات وتجد مشاق وتجد فتن. فلان تكلم فلان بالهاتف، وفلان يتكلم بالمسنجر، وفلان كان يشرب الماريجوانا والمخدرات والان تركها، وفلان كانت تنظر الى الحرام والمواقع الاباحيه في الانترنت والان تركت هذا كله. لماذا؟ لان الجنه تحتاج صبر، لان الحياه الدنيا لا بد ان يكون فيها مشقه ومعاناه. يا شباب، الذي يريد ان ياخذ 100 من 100 في المدرسة أو في الكوليج يحتاج أن يتعب ويذاكر. إذا أردت أن تصل إلى الجنة لا بد أن تتعب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد، إذا أردت أن تدخل الجنة لا بد أن تبتلى، لازم تصبر. كنت في الدنيا أعصي الله عز وجل، الآن لا يوجد معاصي. كنت في الدنيا أنام في الليل، الآن أقوم في الليل أصب قدمي وأصلي. الناس نائمون، الناس يسهرون يلعبون أو يعبثون، وأنت تقوم تصلي. طيب الجو بارد شديد، برد شديد وأنا أحتاج النوم، ومع ذلك تقوم تتوضأ بالماء البارد وتصف قدميك تصلي لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، ليمشي في الليل إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة، له نور يضيء له الطريق يوم القيامة. طيب ليه النور ده يا جماعة؟ ليه يا شباب النور؟ لماذا؟ لأنه كان يستطيع أن يبقى في النور في الدفء، فمشى في الظلام إلى المسجد، فالله جل وعلا عوضه عن مشيه في الظلام أن ينير له الطريق يوم القيامة. لذلك أخواني، مع هذه الخاطرة الصغيرة أريد أن أقول لكم: ديننا يحتاج صبرا. ونحن في أوروبا، في الغرب، في إيطاليا، في إسبانيا، في فرنسا، في هولندا، في بلجيكا، في ألمانيا، في أي مكان، نحتاج أن نثبت، نصبر. والله يا أخواني، وأنا أخاطب الشباب الآن في الإنترنت، قد يقول البعض: يا شيخ أنت جئت تنقل لنا الآن لقاء صغير مع شباب وبنات، هؤلاء الشباب والبنات ليس لهم إدارة، وليس لهم مشرف، وليس لهم شيخ، وليس لهم موقع على الإنترنت، وليس لهم أحد يقودهم، هم شباب صغار دعوا الناس من حولهم إلى الإسلام. هذه صورة فريدة، أنا لا أكاد أصدق نفسي وأنا أرى مؤسسات كبيرة إعلامية وفضائية وعالمية، ومع ذلك الشباب الصغار 20 سنة و18 سنة و16 سنة يدعون فتيات صغيرات في الخلف كما تشاهدونهم يدخلون إلى دين الله سبحانه وتعالى ويدخلون إلى الإسلام. هذه نعمة تحتاج منا جلبا، تحتاج منا صبرا، تحتاج منا مجاهدة لنفوسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى وصفات العلى أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. يا رب ثبتنا على القول على الإسلام، يا رب ثبتنا بالقول الثابت، يا رب ثبتنا على الهداية، يا رب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا رب من كان من الشباب والبنات معنا في قلبه حب للدنيا، نسألك أن تنزع الدنيا من قلبه. يا رب من كان مترددا في قلبه شك نسألك أن تزيل الشك من قلبه. اللهم طمئن قلوبهم، اللهم طمئن قلوبهم، اللهم أرح نفوسهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، اجعلهم منارة علم في أوروبا كلها، اجعلهم هداية للإسلام، اجعلهم دعاة لدينك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ أسامة المترجم، وإذا كان هناك أسئلة أيضا معنا، إذا كان هناك أسئلة أو كان هناك يعني استفسارات أو بعض الخطوات ممكن أسامة يعني نجيب عليها مع الشيخ حتى يكون في تفاعل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Intanto ringraziamo lo Sheikh per questa sua anima che io tradurrò in italiano proprio per le persone che non che non capiscono appunto l'arabo. Allora lo Sheikh ha iniziato questa lezione appunto ricordando quanta grazia abbiamo noi musulmani, a partire dal fatto che abbiamo un cuore, non che gli altri non abbiano un cuore, ma che noi abbiamo un cuore che, alhamdulillah, è sereno, trova la sua serenità nell'Islam. Per questo lo Sheikh ha fatto la domanda al nostro fratello Marwan e gli ha chiesto: com'era il tuo cuore prima e com'è il tuo cuore adesso? E la risposta l'avete sentita. Il suo cuore inizialmente, prima di diventare musulmano, c'erano dei dubbi, c'erano delle risposte che non trovava, ma che dopo la sua conversione ha trovato la serenità, ha trovato la tranquillità. Come detto, non ho trovato ancora tutte le risposte, perché continueremo noi a trovare le risposte fino a quando non arriveremo al giorno della morte, continueremo a trovare le risposte nuove. Lo Sheikh ci ha detto quanto la pazienza, che cos'è la pazienza? La pazienza è vedere, andare in giro per le strade, vedere delle cose che ci piacerebbe fare, ma che non le facciamo perché pazientiamo, sappiamo che ci piacerebbe farla ma che è sbagliato farla, ma usiamo appunto la pazienza per non fare questa cosa sbagliata. Ricorda lo Sheikh che l'Islam, che la storia di Mus'ab ibn Umair, quando Mus'ab ibn Umair era una persona che era una persona, sapete, era uno di quei personaggi che è sempre vestiti all'ultima moda, il miglior profumo, la gente a Mecca lo conosceva per queste cose qua, perché spendeva tanto in vestiti, perché si comprava sempre le ultime cose uscite, e in più aveva i profumi più costosi. E questo personaggio qua, una volta che scoprì l'Islam, andò a casa sua e sua madre gli disse: lasci l'Islam o lasci me. Sapete, questa è una minaccia da parte delle madri molto, molto pesante. Nessuno di noi vorrebbe arrivare a questo punto con sua madre, quando la madre fa il suo sguardo è o te o io. Mus'ab ibn Umair decise di non lasciare l'Islam, e che è una cosa che non è facile, decise di non lasciare l'Islam e rimase nell'Islam, tanto che dovette lasciare tutto, non aveva più vestiti, i suoi bellissimi vestiti, i suoi bellissimi profumi, e se ne andò a Medina. Il profeta sallallahu alaihi wasallam disse che Mus'ab ibn Umair morì durante una delle battaglie, la seconda battaglia per i musulmani, la battaglia di Uhud. E quando morì, il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: io lo vide per terra e disse: io lo riconosco, questo qua è Mus'ab ibn Umair. Da cosa l'ha riconosciuto? Dal fatto che aveva pochissimi vestiti, tanto che non riuscivano a coprirlo tutto, perché o coprivano la parte sopra del suo corpo o la parte sotto del suo corpo, ma con i vestiti che aveva, con quello che gli era rimasto dei vestiti, riuscivano a coprire solo metà del suo corpo. E questo a dimostrazione che una persona può essere ricca, può avere tanti soldi, può avere tutto quello che vuole, ma quello che cercano i musulmani, quello che cerca una persona retta, è la serenità prima di tutto nel cuore, in quanto Allah subhanahu wa ta'ala dice che l'Islam, proprio la bellezza dell'Islam, sta nella serenità, e il ricordo di Allah subhanahu wa ta'ala porta la serenità nel cuore. E Allah subhanahu wa ta'ala dice che Egli, Allah, ricompensa la pazienza e i pazienti di una ricompensa che noi non possiamo neanche immaginarci, e questa ricompensa sta nel Jannah. Lo Sheikh Jazallahu Khair ci ha ricordato, ci ha raccontato la storia di un francese. Lui, quando è andato in Francia, ha visto questa persona che era un ebreo che andava in giro con un gruppo di ragazzi francesi dell'ultima generazione di francesi, ragazzi giovani come noi, e che però questi musulmani non pregavano, non sapevano niente dell'Islam. Però quando arrivava il momento di Ramadan, amavano il fatto di andare in moschea a pregare il Tarawih. Un giorno andarono con questo ragazzo ebreo, e lui, il ragazzo ebreo, ha detto che era fuori dalla moschea così, a braccia conserte, a non fare niente. Uno dei suoi amici disse: dai, su, vieni con noi, dai, vieni a pregare. E lui ha detto: io sono ebreo, cosa ci devo fare in moschea? Lui gli disse: vabbè, tu vieni lo stesso, fa niente, fai quello che facciamo noi, no? Difatti il ragazzo incominciò a fare come facevano i musulmani in moschea: mettevano le mani così, vai su, vai giù. Per lui era ginnastica, era un gioco. Tanto che quando fece lo sajda, ovvero quando mise la fronte per terra, disse che quando poi i musulmani si rialzarono, il ragazzo ebreo rimase lì. Loro continuarono a pregare su e giù, e il ragazzo era ancora lì. Tanto che dissero, arrivarono a fine preghiera, assalamu alaikum, assalamu alaikum, e andarono lì e lo presero e dissero: cosa ci fai qua? Cosa ci fai ancora giù? Tanto che, subhanallah, videro che la terra, il tappeto era pieno di lacrime, era pieno di acqua, perché questa persona ha detto, questo ragazzo qua ebreo ha detto: ma voi sapevate che c'era questa cosa magica che facevate qua e non me l'avete mai detto, non me l'avete mai raccontato? Aveva trovato la tranquillità, la serenità, qualcosa che lui non aveva mai vissuto in vita sua con la sajda. Tanto che quando si alzò, disse in moschea, fece la shahada in moschea, diventò musulmano. E poi lo chef ci racconta che mashallah ha una barba come la mia adesso, è sposato, ha dei figli, e dice, e che subhanallah, lui che aveva il passaporto israeliano, quando è diventato musulmano e hanno tolto la cittadinanza israeliana, non gli danno il permesso di aprire neanche un negozietto per poter sopravvivere tramite questo negozietto. E disse allo sheikh, questo ragazzo qua disse allo sheikh: io oggi vivo una vita che è difficilissima, ma sono contento della mia vita, perché la mia vita è per Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi questo dovrebbe portare anche noi che viviamo in questa situazione a riflettere. La vita è difficile ed è piena di ostacoli, ed è così, noi lo sappiamo. Cioè, la vita non ci riserva solo regali e belle sorprese. La vita è difficile e noi dobbiamo essere in grado di affrontarla. Come l'affrontiamo? Qual è la medicina per affrontare la vita? È proprio la pazienza. Lo chef usa come esempio l'università. Chi va all'università e vuole prendere 110 lode non è come quello che vuole prendere un voto qualsiasi. Quello che vuole prendere 110 lode studia, suda, sta giorno e notte a studiare, a sudare per arrivare a questo risultato. La stessa cosa Allah subhanahu wa ta'ala ce la chiede per il paradiso, per il Jannah. Bisogna lavorare, studiare e superare molti ostacoli. Forse pensate di entrare in paradiso senza che Allah vi metta alla prova? Questo lo dice Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano. Non penserete mica di arrivare, di entrare in paradiso, senza che tra di voi ci siano delle persone martiri, senza che tra di voi ci siano delle persone messe alla prova. Saremo messi alla prova. Questo è il conto che noi dobbiamo pagare, per il piccolo prezzo che noi dobbiamo pagare per qualcosa di molto più grande. Quindi subiamo e dobbiamo pazientare. Questi sono i musulmani, e per riuscire a vivere appieno l'Islam serve appunto la pazienza. Chissà come la fede sto qua, c'è il riassunto di quello che è. Azmini Shabab Bukra, alla notte scuola di Qadr. È alla mattina, c'è abbastanza, non che sa. Se non mi scende il bello, siete invitati, perché lo chef è anche un giocatore di calcio. E ciò, poi anni ci potrà essere, vorremmo fare una partitella domani con lo Sheikh senza spaccare gambe, e conosco qualcuno di voi che spacca gambe. Quindi chiunque voglia si può organizzare una partita così al volo, poi sono i campioni qua della squadra. Adesso, se c'è qualche domanda per lo Sheikh riguardo all'argomento, ma riguardo anche qualsiasi altra cosa, ecco la domanda. Ci sono domande? كيف نربي أنفسنا على الصبر؟ يعني في أحيانا أشخاص كثير يقولوا ما عندهمش صبر. نحاول إن مثلا يعني نديهم نصيحة أو شيء وما ما بينفعش معاهم. Allora, fratello Amr chiede come possiamo educare noi stessi alla pazienza. Quindi chiede allo Sheikh un consiglio su questo. عمرو بيسأل عن الصبر يا جماعة، الصبر كيف ينمو عند الإنسان أو كيف يدرب الإنسان على نفسه على الصبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله. الصبر هو خلق ينمو بالتدريب، تدرب نفسك. أنت كنت قبل الإسلام تشرب سجاير، دلوقتي أنت بتفكر في السيجارة وبعدين بتجاهد نفسك وتكتم جواك، واحيانا تشوف حد بيشرب سجاير وتشتاق للسيجاره، واحيانا لا تجلس في اماكن المدخنين، تجد نفسك مع مرور الوقت اصبح عندك قوه على التحمل في الابتعاد عن السجائر. هناك اسباب تعين على ترك المعصيه والصبر عنها والقوه او النشاط في المجيء الى الطاعه. من هذه الاسباب وهو اعظمها على الاطلاق دعاء الله جل وعلا. نحن ضعفاء عمر، احنا ناس ضعيفه، نحن لا حول لنا ولا قوة. الذي يعطينا الحول والقوة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يعطيك الله حولا وقوة يجب أن تكون مخلص بالدعاء، تذلل إلى الله، تضرع إلى الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله جل وعلا يقول ادعوني، هو جل وعلا يوجهك أن تدعو إليه، أن تدعوه سبحانه وتعالى. وسمى الله جل وعلا الذين لا يدعون من المتكبرين، يعني مش بيدعي ربنا أصلاً أو مش بيتضرع ربنا، ده متكبر. لأنك إزاي تكون ضعيف ولا تطلب المعونة من القوي؟ يعني كيف تكون إنسان ضعيف عاجز وترى قوي يعينك وتترك أن تطلب منه المعونة؟ هذا متكبر. كذلك من الأسباب الهامة والمعينة الصحبة الصالحة، يكون عندك مجموعة فريندز أقوياء يساعدونك على الطاعة. ها أنا والله يا شيخ أقع في العادة السرية، أنظر الإنترنت وأقع في العادة السرية، طيب ماذا أفعل؟ أنا أتكلم مع أصدقائي، ساعدوني يا أصدقائي، وجهوني، انصحوني، لا تتركوني، لا تجعلوني أخذ بنفسي مع الصور والإنترنت، لا تجعلوني أتكلم مع البنات. كنت كان عندي قرنة ريند وكان عندي صديقة وكان عندي فلان، امنعوني من هذا، أعينوني أن أترك المعصية. فإذا كان أولئك الصحبة صادقون فإنه يساعد لك بإذن الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، الحرص على الفرائض. حرص على الفرائض، لا تترك صلاة الجماعة أبدا، لا تترك الصلاة في وقتها أبدا. الصلاة هي التي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله جل وعلا جعل العلاقة بينك وبينه معينة لك أن تنهاك عن الفحشاء وعن المنكر. ديت يا عمرو ثلاث أسباب هامة أعتقد رئيسية في الوقت اللي احنا فيه أو في المرحلة اللي احنا مبتدئين فيها الإسلام، نحرص عليها. طبعا في أسباب تانية بعد ما الواحد فينا يمن الله عليه بالقرب من الله اكثر، طلب العلم الشرعي، العمل الصالح، النوافل، اكثر من النوافل، في من اسباب الدعوه الى الله. الشيخ اسامه لما نقول له شيخ اسامه كيف تثبت؟ يقول ادعو غيري الى الاسلام، فلما ادعو غيري الى الاسلام يثبته لله جل وعلا. ولكن دي مرحله متقدمه تحتاج علم وتحتاج وعي وادراك باذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى Lo Sheikh ha risposto alla domanda come educarci alla pazienza. La pazienza arriva con la perseveranza nella pazienza stessa, quindi bisogna cercare di pazientare sulla pazienza stessa, nel senso non, lui ha fatto l'esempio della sigaretta, una educarsi alla pazienza. come per esempio una persona che fuma le sigarette, una persona che vuole smettere di fumare le sigarette, non è che all'inizio, non è che dice subito all'inizio, all'inizio avrà voglia ancora di fumare sigarette, penserà alla sigaretta, vorrà la sigaretta, vorrà fumare la sigaretta, vorrà, ma il segreto è proprio lì, nel combattere, nel perseverare nella pazienza, nell'educarci appunto ad essere pazienti, a riuscire ad uscire da questo, da questo circolo. Poi lo Shem dice il Dua, sempre, bisogna sempre fare Dua e non dimenticarsi mai di fare Dua e di essere umili al cospetto di Allah Subhanahu wa Ta'ala, essere umili. Allah Subhanahu wa Ta'ala ci chiede spesso, perché è una delle sue, delle sue caratteristiche, quello di chiederci di fare, di chiedergli. Allah Subhanahu wa Ta'ala ci chiede di fare, di invocarlo, di chiedergli qualsiasi cosa, di chiedergli tutto. E anzi, al contrario, chi non chiede alla nostra natale viene definito in un versetto del Corano come una persona arrogante, e gli arroganti sono nell'inferno. Subhanallah. Quindi chi non chiede alla nostra natale è un arrogante, e chi è arrogante va all'inferno. Perché? Lui ha fatto l'esempio: se una persona ha bisogno di qualche cosa e c'è una persona che gliela può dare, forse non andrà da lui e gliela chiederà. Sicuramente andrà da lui e gliela chiederà, perché se non gliela chiede e poi succede che non riesce più a vivere, a sopravvivere, quella persona lì avrà fatto un più grosso errore nella sua vita. Poi dice lo Sher di circondarsi di persone, di amicizie, l'amicizia buona, perché l'amicizia è proprio quella che ci si può consigliare, ci si può controllare la vicenda, ci si può aiutare, ci si può parlare di questi degli argomenti. Per esempio, se una persona ha un qualche cosa che lui fa di sbagliato, può chiedere ai fratelli di aiutarli in quella cosa lì, di riempirgli la vita, di riempirsi la vita di cose buone da fare e cercare di pregare sempre. Per esempio, lui fa un'altra cosa al terzo punto, e cercare di pregare sempre in orario, di educarci a pregare in orario, appena entra la preghiera a pregare, e cercare di non perdere l'abitudine di pregare in gruppo. عاوز تعتذر لي منهم عشان احنا عندنا موعد محاضرة. استأذنكم يا جماعة عندي محاضرة ثانية عشان lo chef adesso ha un'altra lezione, ha un'altra lezione, insomma, in un'altra moschea, insomma. E quindi vi chiede. E quindi lo chef inshallah vi chiede appunto il permesso di congedarsi appunto per andare a questa lezione. Jazakallah khair, grazie anche a voi per bukra kora inshallah. Maharat qawi. Naqd San Siro عشان أمي مرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ محمد. عمود. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظ